نعم. السلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البيان أن المقام الذي يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال بعض العلماء: عسى من الله واجب لا عن الشك والارتياب. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو المقام الذي اشفع فيه لامتي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما رد اليك ربك بالشفاعه؟ قال: قلت، قال: قد ظننت انك اول من يسالني عنها. يعني في قوله عز وجل، مثلا في قوله: لا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي ستفلحون، أنتم من المفلحين إن فعلتم ذلك. فلعل وعسى من الله تعالى متحققة، هذا هو البيان في معنى لعل وعسى في مثل هذه السياقات، في مثل هذه السياقات. نعم، لأنه قد تأتي في سياق آخر بمعنى آخر، لكن هنا مثل هذه السياقات تفيد التحقيق، تفيد الوقوع الذي لا ريب فيه. نعم. قال: فظننت أنك أول من يسألني عنها من حرصك على العلم شفاعتي لأمتي، من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. يصدق قلبه لسانه. يصدق قلبه لسانه. نعم، لاحظ، والكلام عن المقام المحمود يثبت جملة من الصفات التي ينفيها أقوام يفرحون بالمقام المحمود ويثبتون المقام المحمود، لكنهم قوم يفرقون، نسأل الله العافية والسلام، ويفرقون في الدين، يتلاعبون. فالمقام المحمود يثبت الشفاعة، والشفاعة تكون بعد السجود لله عز وجل، والسجود يكون بعد رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، والسجود يكون تحت العرش والله جل وعلا فوق العرش. انظر هذه الصفات كيف ثبتت من المقام المحمود. فالذي يثبت المقام المحمود ولا يثبت هذه المعاني هو لم يثبت شيئا أصلا، يعني لن يكون هناك مقام محمود أصلا. ما هو المقام المحمود إذن إذا كان ليس هناك رؤية لله عز وجل، وليس هناك سجود لله عز وجل تحت عرشه تبارك وتعالى جل الله في علاه، وليس هناك خطاب بين الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى. هذه كلها صفات لله جل وعلا، أنه مستوى على عرشه، أنه فوق عرشه جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيراه عيانا بيانا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخاطبه ربه جل وعلا كفاحا بدون ترجمان، ويرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويعاود الكر 3 مرات بين يدي رب العزة والجلال. فالذين يفرقون ويفرقون بين هذا وهذا، هؤلاء ما عرفوا حقيقة هذا المقام أصلا، يثبتون شيئا لا قيمة له ولا حقيقة له، كما يفعلون مع أسماء الله والصفات والعياذ بالله. يقول: نثبت صفات عدمية، صفات غير موجودة في رب البرية جل الله فعلا سبحانه وتعالى. إذا لم تثبتوا شيئا، إنما تقول لي سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إيش فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ هذا عبث بدين الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. فنقول: الذين يثبتون المقام المحمود يلزمكم أن تثبتوا كل متعلقات المقام المحمود، وإلا فأنتم قوم تفرقون. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الفجر يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه نزعة لحم. وقال: إن الشمس تدر حتى يبلغ العرق نصف بدرك، بينما كذلك استغاثوا بآدم فيقول نفس صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة بحلقة في حال قتل الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجنة كلهم. نعم. باب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يقوم بالجسر على جهنم. قلنا وأجلس يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا. قال: ضحك. قال: ضحك من ضحك ضحك ضحك دحر مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسنات تكون بلد عقيفة وحسكة تكون بلجن عقيفة. الحسكة شوكة. نعم. الشوك يعني نوع معين شوك يسمى شوك السعدان. الشوك ملتص حوله من كل مكان. دحض يعني لا يثبت عليه الإنسان ولا يستقر، ينزلق فيه، فإذا ثبته الله تعالى ثبته وانطلق فيه كالبرق أو كأجاود الخيل أو كما يشاء الله جل وعلا بحسب أعمال العباد عنده سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه جل وعلا. نعم. يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كرمح البرق. يعني على الصراط ضرب الصراط على متن جهنم، كانت هذه صفة دحض مزلة وعليه كلاليب تخطف الناس، فمنهم من تخدشه وينجو ومنهم من تقبضه وتأخذه وتلقيه في النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فيمر المؤمنون كرمح البرق وكالبرق وكالريح وكالطير وكأثوة الخيل والرادي، فناجي المسلم ومخدوش المرسل ومخدوش في نار جهنم. يعني ثلاثة: شخص لا تمسه مطلقا، هذا ناجي ينطلق، ومخدوش أي تجرحه أو تنال منه لكنه يخرج ينجو، والثالث والعياذ بالله الذي تقبضه الكلاليب وتلقيه في النار، نعوذ بالله من النار وسخط العزيز الجبار. نعم. قال: والذي نفسي بيده ما أحبعتكم بأشد مناشدة في الحق يراه من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أن ما تخلصوا من النار يقولون: يا ربنا إخوان ما كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا قد أخذتهم النار. فيقول الله لهم: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وتحرم صورته فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول: اذهبوا فمن وجدت في قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول: اذهبوا فمن وجدت في قلبه مثقال نصف قيراط من خير فأخرجوه، فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول: اذهبوا فأخرجوه من وجدت في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه. نعم. هنا عنده زيادة لطيفة في الأصل، قال في لفظة لعل وعسى، قال: وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء: عسى من الله واجب لا على الشك والارتياب مما يجوز ألا يكون. هذه إضافة كان ينبغي للمختصر أن يضعها لأنها مهمة، لأن تميز متى تكون لعل وعسى على التحقيق لا على الشك والارتياب، لأن من استعمالات لعل وعسى التردد والشك والارتياب. فهنا أضاف قال: مما يجوز ألا يكون. نعم. نعم. وعن زيد بن أسلم بهذا الاستعان فذكر نحو هذه القصة، أي أنه لم يذكر الجسر على صفة الأمور عليه، فإنما قال: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فبعد جادلة أحدكم لصاحبه بالحق يكون له في الدنيا. ثم ساق بعد هذا من الحديث. قال ابو بكر رحمه الله: قوله لم يعملوا خيرا قط، اي لم يعملوا خيرا قط على الكمال والتمام على ما اوجب عليهم وامروا به. نعم، هذا التفسير الواضح البين. لاحظ، انت لا ياتيك مرجئ يتلاعب بك يقول لك المقصود به فقط أنه قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا وارتكب جميع الموبقات ما فيها الشركيات والكفريات، نقول هذا ضلال مبين، هذا كفر بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم، هذا هو الشاهد، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. الله حكم عليهم بماذا هنا؟ بالكفر، وهؤلاء يحكمون لهم بماذا؟ بالإيمان. هذا تكذيب لله جل وعلا، هذا كفر بالله عز وجل. ولهذا في رواية الإمام أحمد لما سئل عن المرجئة الذين يقولون بإخراج العمل المسمى الإيمان ولا علاقة للعمل بالإيمان كفره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فننتبه لقضية خطيرة، هذا تكذيب لله جل وعلا ورد لأخباره سبحانه وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحد كما أنه رد على المرجئة كذلك يرد كذلك على الخوارج والمعتزلة. نعم. فإنه يتكلم عن إيش؟ عن الإيمان الواجب ليس عن أصل الإيمان. تذكرون قلنا دائما الأعمال لها متعلقات ثلاثة مع الإيمان، متعلق بأصله ومتعلق بكماله الواجب ومتعلق بكماله المستحب. فمثلا صلاة النوافل متعلقة بإيش؟ بكمال الإيمان المستحب، إن فعلته كمل إيمانك وأنت يستحب لك ذلك تندب إلى ذلك، لكن لم تفعله فلا يذهب إيمانك، لا يذهب إيمانك. بر الوالدين هذا من إيش؟ من الإيمان الواجب، إن لم تفعله تأثم، إن لم تفعله تأثم، لكن لا تكفر لأن المادة ليست كفرية، لابد أن يكون الأمر مكفرا. طيب الاستهزاء بالدين، سب رب العالمين، سب القرآن، سب النبي صلى الله عليه وسلم، بغض المؤمنين ومولاة الكافرين، العلمانية، دعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة بغير فيما لا يقدر عليه إلا الله، التعلق بأصحاب القبور، التلاعب بأسماء الله وصفاته، هذه مكفرات، هذه تنافي أصل الإيمان. بماذا؟ ما معنى؟ أي تجتث الإيمان لا وجود له وإن وجدت بعض أعماله الأخرى لن تنفع صاحبها. ولذا يقولون في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذا كان عندهم عمل صالح أليس كذلك؟ فعرفوا أن هناك عمل صالح آخر قبل هذا يجب أن كان يكون موجودا، وهو إيش؟ تحقيق التوحيد، المحافظة على أصل الدين من نواقض الإسلام. واضح؟ أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذه الأعمال تتعلق بالإيمان بحسب مادتها، فما سماه الله تعالى كفرا أكبر وشركا أكبر ونفاق أكبر اعلم ويقين هذا سيزيل أصل الإيمان، لن يبقى إيمان ينفع صاحبه وإن بقيت بعض أعمال الإيمان، ما عدا ذلك يكون في الواجبات أو يكون في المستحبات، وأنت مندوب إلى أعلى الإيمان. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ذكر أنه شعب. لماذا؟ لكي نسعى في تكميل هذه الشعب. ولهذا الله تعالى قسم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام، قال في سورة فاطر قال عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الثلاثة معهم أصل الإيمان، الظالم لنفسه أي بمعاصي ومنكرات وقع في آثام وخطايا لكنها لم تخرج عن الإيمان بمعنى ليست مكفرات. طيب المقتصد ما هو؟ الذي على قدر الواجبات فقط لم يزد لكن لم ينقص، حافظ على الواجبات تماما ليس عنده توسع في المستحبات والنوافل، هذا مقتصد. سابق بالخيرات هذا ما هو؟ الذي جمع بين الاقتصاد وبين دفع الظلم والتوسع في إيش؟ في المستحبات والنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نعم. نعم، هذه اللفظة التي فيها رأيت الله، وكان الأكثر كأنك سكنت البادية، أو كما قال كما تقدم، لكن هذه اللفظة أيضا موجودة، لكن ليست هي التي في الصحيحين. نعم. باب ذكر البيان أن أصحاب الصديقين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين يدعون الصديقين ثم الشهداء يدعون الأنبياء عليهم السلام. يعني ثلاث مرات بالأنبياء ثم الصديقون ثم ثم أدناك أدناك من الصالحين ونحو ذلك. نعم. عن أبي الصديق رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى بدالة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب وكل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط فقال نعم فسأله فقال عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد فأضيع الناس بذلك حتى انقلبوا إلى آدم والعرب يكاد يجيبهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله وأنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك فقال قال لقد لقيت مثل الذي لقيت انقلبوا إلى أبيكم إلى نوح أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فينطلقون إلى نوح فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك بدعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا فيقول ليس ذاك عندي انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا فيأتون إبراهيم فيقول ليس ذاك عندي ولكن انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما فيقول موسى ليس ذاك عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فيقول عيسى ليس ذاك عندي ولكن انطلقوا إلى سيدي ولد آدم فأول من تشق عنه الأرض يوم القيامة انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم قال فينطلق فيأتي جبريل ربه فيقول الله تبارك وتعالى أنه هو بشر بالجنة قال فينطلق به جبريل فيشفع سائلا قدر الرفعة ثم يقول الله عز وجل يعني أسبوعا كاملا. نعم. قال ثم يقول الله عز وجل ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع وشفع تشفع قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر سائلا قال رجل جمعة أخرى يقول الله يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيذهب الى بعثائك. قال فيذهب جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. قال فيقول يا ربي اعدل سيدي. الضبعان جنبت الكتفين. نعم. قال فيقول اي ربي اعدل سيد ولد ادم سيد ولد آدم ولاقط. وأول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولاقط. حتى إنه ليلد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وعينا. ثم يقال الصديقين يشعر. ثم يقال الأنبياء. قال فيبيع النبي والرعم الصادق والنبي والرعم الفاصل والستة والنبي وليس معه أحد. ثم يقال يشركون الشهداء فيشفعون لمن أراد. فإذا فعل الشهداء ذلك. قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أرحم الراحمين أدخل جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا. قال فيدخلون الجنة. قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا في النار هل تطهرت قولا من أحد عمل غير القط. قال فيدخلون في النار رجلا فيقال له هل عملت غير القط فيقول لا غير عني كنت أسامح الناس بالبيع والشراء. قال فيقول الله عز وجل اسمح لعبدي كإسماعه إلى عبيده. ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له لا عليك غير القط. قال لا فيوعدني أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فذهبوا بي إلى البحر فدروني في البيت. فقال الله بما فعلت ذلك؟ قال لمخافتك. قال فيقول الله فقال فيقول وفي لفظ فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. نعم. قال فيقول تعالى انظر إلى ملك أعظم من ملكي فإن لك عشرة أضعاف ذلك. قال فيقول لم تسخر قيل عند الملك فذاك الذي ضحكت منه. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الأصل كتاب تبويبا كان ينبغي أن يذكر أيضا في الأصل المختصر. قال باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. فسر ذلك قال قوله أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان إن معناه بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضا غيره. قال فيشفعون فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان في قلوب من الإيمان قدر ما أعلم قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بأمره كخبر آدم ابن علي عن ابن عمر، وجائز أن تنسب الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمره. يعني يريد أن يبين إيش؟ أن هذه الأحاديث صياغتها العموم لكن المقصود بها الخصوص، لأن كل أمة سيشفع في أيضا إيش؟ أنبياؤها. نعم. لكن المقام المحمود هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ذكر كثرة من يشرع له الرجل الواحد من هذه الأمة كذلك الدليل على صحة ما ذكرت من قبل أنه يشرع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام. عن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى ضوء أنا ورابعهم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال قلنا سواك يا رسول الله. قال سواي. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلما قال قلت من هذا؟ قال هذا ابن أبي جدعان رضي الله عنه. عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي جدعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. فعن سيدنا الطبيب رضي الله عنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من امتي فيشفع في اهل من الناس فيدخلون الجنه بشفاعته. فعن سيدنا الطبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في امتي لرجال يشفع الرجل منهم في فئام من الناس ويدخلون الجنه بشفاعته ويشفع الرجل منهم بالقريبه ويشفع الرجل منهم بالرجال من اهل بيته فيدخلون الجنه بشفاعته. وعن ابي بن حراش قال لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال انا احدثك حديثا ادله في كتاب الله عز وجل ان الله يخرج قوم من النار حتى ان ابراهيم خليل الرحمن يقول اي ربي حفظت بني حفظت بني فيخرجون. نعم، هذه أحاديث أكثرها صحيح، بعضها متكلم فيه لكن يشهد له الصحيح، لكن المعنى لا يختلف فيه، المعنى لا يختلف فيه. أيضا في الأصل فيه زيادة في كلام أبي بكر مهم كان ينبغي أن يذكر أيضا على لفظ لم يعملوا خيرا قط. قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليهم وأمرهم به، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتب، يعني فرق بين الذي لا بد منه اللازم الذي لا بد من الإتيان به لينجو الإنسان كأصل، وبينما هو زائد على الأصل، فالزائد على الأصل هذا له الأحكام الشفاعات، أما الأصل فلا شفاعة فيه، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فإن لم يوجد فلا شفاعة، لا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأصل هو التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا وعدم الإشراك والكفر به سبحانه وتعالى. نعم. باب ذكر ما يحب الله عز وجل من نعيم الجنة وخروج آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل أهل الجنة دخولا دخولا. رجل يخرج من النار حبه فيقول الله له إنها تدخل الجنة فيأتيها فيخمر إليه أنها منى فيخرج فيقول يا ربي وجدتها منى. قال فيقول الله تبارك وتعالى له إنها تدخل الجنة فيأتيها فيخمر إليه أنها منى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها منى. قال فيقول الله تبارك وتعالى إن لم تدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك. قال فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى أبدت مجده. قال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي رواية فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات. لاحظ هنا الترمذي ماذا قال على حديث عبد الله بن شقة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة بشفاعة رجل من أمة أكثر من بني تميم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا إسناد صحيح صححه الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروج من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له قد تدخل الجنه فيذهب فيدخل الجنه فيجد الناس قد اخذوا منازل. قال فيخرج فيقول يا رب قد اخذ الناس المنازل فيقال له اتدخل الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرات أضعاف الدنيا فيقول وتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلغ وجهه. وعن عبد الله رضي الله عنه يرفع الحديث قال إني لأعلم ما في أهل النار خروجا من النار رجل يخرج من النار حقا فيقال له ادخل الجنة فيدخل وقد أخذ الناس مساكنهم فيقول أي ربي كم أنت فيها مسكنا الله لم ندخل الجنة فإنا سنجعل لك فيها مسكنا فيقول الله عز وجل فإن لك في الدنيا وعشرة أضعافها. قال يا ربي أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلفظ مرة في لفظه وتسفعه فيمشي مرة وتسفعه فيش أعد وفي لفظ فيمشي مرة وتسفعه مرة يعني تسفعه تحرقه السفع الحرق نعم والتلبط الوقوع يعني يقع أو يحبو أو يعجز عن المشي نعم فإذا جاوز الصراط ثبت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه وفي لفظ منك لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرتي فينظر إليها فيقول يا ربي أدني من هذه الشجرة فأستقل بظلها وأشرب من مائها فذكر الحديث بقوله وفي خبره فيقول يا ربي أدخلني الجنة قال فيقول الله تبارك وتعالى لا يسخر منك اي عبدي اي يعطيك ان يعطيك من الجنه مثل الدنيا ومثلها معها ثم ذكر الحديث. هنا مكتوب ما يصريني منك في لفظ هناك ما يصيرني منك نعم ما يصريني منك يعني ما يخلصني منك انت كل ما توعد بشيء تخلف وتقول اخرجي من النار والله لا اسالك شيئا بعدها فيخرجه ثم يمكث زمنا يقول يا ربي أدنني من الجنة ويعطي العهد الموثق لا يسأل بعد ذلك شيئا فيدنيه الله جل وعلا حتى إذا رأى من الجنة وريحها قال يا ربي أدخلني الجنة فقال يا عبد ما يصيرني منك وهذا كله والله تعالى يرحمه جل وعلا ثم يعطيه عشرة أمثال ملك الدنيا وهو يرى أنه أفضل أهل الجنة مع أنه من أدنى أهل الجنة منزلة لكن ليس فيهم دني ليس فيهم دني وليس فيهم إلا قد أعطي ما يكفيه فلا يرى أحدا فوقه يعني عنده ما يكفي تماما مستغري تماما بما أتاه الله جل وعلا نسأل الله جنات النعيم إن الله على كل شيء قدير قال في سورة في خواتيم عم ماذا قال عطاء حسابا أي كافيا حتى يقول حسبي حسبي اكتفيت نسأل الله جنات النعيم نعم فعن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكون في النار قول ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم فيقولون فيكونون في اهل الجنه فيغتسلون في نار الحيوان ويسميهم اهل الجنه الجهنميين لو اضاف احدهم اهل الدنيا لاقعدهم أهل الدنيا جميعا هذا الذي هو يعتبر أقلهم حالا لو عمل كما نقول نحن عزومة وعزم أضاف كل أهل الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن أفناها جل وعلا يكفيهم ويعطيهم هذا لا يؤثر على ملكه نعم لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم وفي لفظ وزوجهم لا يقصهم الله شيئا. الله اكبر. وعن ابي سعيد بن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خطبه فارادها وذكر فيها الدنيا والاخره. طبعا هذا الحديث فيه سماع حماد بن سلمة عن عطاء بن سيب الراجح انه سمع منه فالحديث جيد الحديث اسناده جيد وقد رواه ابن حبان في صحيحه نعم. وعن ابي سعيد اعد طبعا كلامي قبل قليل عن حديث ابن مسعود عندما يقول اضاف اهل الدنيا نعم. عن ابي سعيد وجابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه فاطالها فذكر فيها ام الدنيا والاخره فذكر ان اول من هلك بنو اسرائيل ان امراه الفقير كانت تكلفه من الثياب والصبر او قال من السره ما تكلف ما تكلف امرأة يعني تطالب الفقيرة من زوجها الفقير ما تطلبه الغنية من زوجها الغني وهذا ظلم منها لأنها تكلف زوجها ما لا يطيق والله تعالى يقول لا يكلف نفسا إلا ما آتاه، قال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم. فذكر معاذ بن بني اسرائيل كانت مصيره متخذه في ليل من خشب، وخاتما له رطب وطبق وحشته نسلا، فخرجت الى معاذين طويلتين يبس ابنتين، فبعث انسانا يتبعهم، فعرف طويلتين ولم يعرف صاحبه رجلين من خشب، فذكر فيها ايضا اخر اهل المال خروجا من المال، وانه يرى شجره فيسال ويجعل تحتها، فيقال له لعلك تسأل غيرها، فيوافق ألا يسأل غيرها، ثم يضع أخرى فيسأل ويؤذى من فيها، فيقال ألم توافقني ألا تسأل غير الذي أحبيته، فيوافق أيضا ألا يسأل غيرها ثم يسأل. قال ابن المعتمر: وأعجبني هذا أنه يوافق فلا يبي، وهو يعطى الذي يسأل، ونحو من هذا وهو يعطى الذي يسأل، يعني يخلف والله تعالى يعفو ويعطيه. نعم. وهو يعطى الذي يسأل. وهو يعطى الذي يسأل، ونحو من هذا إن شاء الله. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر الرجلين يخرجان من ذلك يقول الله عز وجل يا حكيم يا ابن آدم ما عملت لهذا اليوم، هل عملت خيرا قط؟ قال: رجوتني أو لا أوه. قال: رجوتني أو خشيتني فيقول لا يا ربي، فيؤمر به إلى النار، فهو أشد أهل النار حسرة. قال: فيقال للآخر يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم، هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا يا ربي، غير أني أرجوك، فترفع له شجرة، فيقول: يا ربي أقرضني تحت هذه الشجرة لأستغل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرتها، ويعامله ألا يسأله غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألا تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى، ولكن هذه فيفرقه تحتها ويعامله ألا يسأله غيرها. قال: فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين وأغلق ماء، فيقول: يا ربي أدنيني من هذه، ويعامله ألا يسأله غير هذه غير هذا، فيغنيه فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، ويقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: سل وتمنى، فيسأل ويتمنى بمدار ثلاثة أيام من الدنيا، ويلقنه ما لا علم له به، فيسأل ويتمنى، فإذا مر قال: لك ما سألت. قال أبو سعيد: ومثله معه. وقال أبو هريرة: وعشرة أمثاله معه. فقال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت، وأحدث بما سمعت. باب ذكر الرجل الذي يخرج من النار تحت باب الشفاعة، وهو آخر أهل الجنة دخولا. هنا تبويب له في الأصل: باب ذكر بيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا، مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم، وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها، مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانه من كان في الدنيا يعمل أعمال صالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو. وكيف يأمن يا ذوي الحجى النار من يوحد الله ولا يعمل من أعمال الصالحة شيئا؟ نعم، تبويب مهم جدا كان ينبغي نذكر أيضا في الأصل. نعم. باب ذكر الرجل الذي يخرج من النار زعما لا بالشفاعة، وهو آخر أهل الجنة دخولا من الجنة، وأن من يخرج من النار بالشفاعة يدخلون الجنة قبله، وأن هذا الواحد يبقى بعضهم بين الجنة وبعضهم بين الجنة والنار، ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته لا بالله بشفاعة أحد، ويعطيه تفضلا منه وكرما وجودا ما ذكر في الخبر من الجنة. تعريف الدليل على أن الله عز وجل يخرج من النار ممن قد أحرقته النار خلا آثار السجود منه. خلا يعني ما عدا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هي النار ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث في طوله وفي قبره: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أما الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفونه بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا فيسجدون كما تبدو الحجة في حميد السيف، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو أقرب أهل الجنة دخولا للجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فيقول الله سبحانه وهكذا سيدا إذ فعل ذلك بك أن تسأل غيرك، فذكر بعض الحديث وقال ثم يأذن الله في دخول الجنة فيقال له تمنى فيتمنى حتى إذا انتهت بك فبعد ثمانين قال الله لك ذلك ومثله معه. قال ابو سعيد لابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تبارك وتعالى لك ذلك وعشره امثاله. قال ابو هريره رضي الله عنه لم اخبر من النبي صلى الله عليه وسلم الا قوله لك ذلك ومثله معه. قال ابو سعيد رضي الله عنه اشهد اني سمعته يقول وعشره امثاله. نعم، أبو هريرة سمع أول الفضل وأبو سعيد سمع آخر الفضل، الله تعالى زاده إلى عشرة أمثاله. نعم. باب ذكر البيان أن النار مما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر شرورهم ومخاياهم وحبابهم التي كانت تكبرها في الدنيا، على خلاف قول من زعم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم إذن هذا هو التبويب في تقديم وتأخير. نعم. وأنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والنذر، وكيف يأكل النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوقف الصراط بين الظهرانيه ان عليه حسب السعدان ثم يستجيز الناس ثلاثه سلم مخدوج ومخدوج فنادي مسلم مخدوج به ثم ينادي ومحتبس ومحبوس فيها. الخدج النقص يعني ينقص منه ويجرح به. نعم. ونسمي المولود خديج إذا ولد لأقل من مدة الولادة. نعم. فإذا نرى الله من القبائل العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا لصالح يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويصوم رجلهم فيقولون يا ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويصوم رجلنا لا نراهم. قال فيقال اذهبوا الى النار فمن وجدتم فيها منهم فاخرجوه فيجدونه قد اعتدتم على قدر اعمالهم فمنهم من اخذته الى قدريه ومنهم من اخذته الى نصف ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من أزرته ومنهم من أخذته إلى ثدييه ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم ترش الوجه فيستفيدونه منها فيفرحون في ماء حياتها. قيل وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال نصف أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرع في مثال السيل ثم يشعر الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستفيدونه منها ثم يتحنن الله برحمته على من فيها كما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذره من الايمان الى خرج منها. نعم. هذه بعض الالفاظ مثل تفسير ماء الحياه هذا ليس في الصحيحين، هذه الفاظ فيها الشذوذ تفرد بها محمد بن اسحاق. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث دخوله وفي الخبر فيعرفونه بصورهم لا تاكل النار صورهم فمنهم يعني الذي فسر قبل قليل الصورة نقصد بها الوجه يعني دارة الوجه لا تأكلها النار. نعم. فمنهم من أخذته النار إلى أصابع ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونه. قال أبو بكر رحمه الله في هذا الخبر فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه فيجد الرجل قد حملته النار الى قدميه والى اصابع ساقيه والى ركبتيه والى حقويه فيخرجون منها بشرا فيخرجون منها بشرا كثيرا. الحق مجمع الرداء أي مكان الذي يشد فيه في الوسط عندنا يعني يسمونه عظمة الحوض يعني هذه يسمى بالحق. نعم التقاء البطن مع القدمين. نعم. وفي الخبر عن سيدنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقوام تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم قد أمليت بالقبر. وعن سفر بن جندب ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تقوده النار الى كعبيه ومنهم من تقوده الى ركبتيه ومنهم من تقوده الى حجزته ومنهم من تقوده الى ترقوته ومنهم من تقوده الى ترقوته. نعم عظم الرقبه. نعم. قال ابو بكر والحجزه مجمع الرداء نفس الشيء مكان الحقو نفسه. نعم. قال ابو بكر رحمه الله قد روينا اخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من اهل الجهل والعناد انها خلاف هذه الاخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحه سندها وعداله العاملين بالشفاعه وباخراج بعض اهل التوحيد من النار بعدما وضحوها بذنوبهم وخطاياهم وليست بخلاف تلك الاخبار عندنا بحمد الله وحكمته. واهل الجهل الذين تكبروا في هذا الفصل سنخان سنخ منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني غالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله وتعول هذه الأخبار التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. نعم كلهم ضلوا في هذا الباب. نعم. فأول ما نبدأ به ذكر الأخبار بأشرافها ونجومها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وبإخراج من قبل الله وإخراج من أهل التوحيد من النار. فمنها الأخبار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وعن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة ذرة من كبر. وقال مرة شرك ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيحط على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة لم يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حق إلا حرم على النار. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وحضور النار أن الحمل ارتجى إليها فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. وعن محمود بن ربيع يعني يقول هذا كان أول أمر أن العبد يدخل الإسلام بالكلمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك يلزم بإيش بأعمال أهل الإسلام فإن لم يعملها لم تنفع هذه الكلمة عند الله جل وعلا. نعم. وعن محمود بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع من أعمال أيضا يشاء ما معنى الأعمال يا إخوان فعل مأمورات وترك منهيات يعني هو مأمور بأعمال أهل التوحيد ومنهي عن أعمال أهل الشرك والتنديد فإن أبى إلا أن يعمل على هواه ويقع في الشرك بالله لم تنفع هذه الكلمة عند الله. نعم. وعن محمود بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع حفاظ بن مالك الأنصاري رضي الله عنه من مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان من الشيء ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث دخوله وفي الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على الجاهل أن تأكل أموال لا إله إلا الله ليبتغي بذلك وجه الله. الله. وعن انس رضي الله عنه قال حدثنا عتبان بن مالك رضي الله عنه انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وفيه فابني لي مسجدا او خط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه فتغير رجل منهم يقال له مالك بن الدخشمي يقال له مالك بن الدخشمي او مالك بن الدخشمي. فقال يا رسول الله انه وانه يقعون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتكلمون في ان نصحه للمنافقين لكنه ليس من المنافقين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال انما يقول له تعوذ. قال والذي نفسي بيده لا يقولها احد صادقا الا علم عليه النار. وعن انس رضي الله عنه ان عتبان بن مالك رضي الله عنه حمية فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعالى فخط لي مسجدا في ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع اليه قومه وتغير مالك بن الوليد بن دخشم فذكروا مالك فوقعوا فيه. فقال يا رسول الله انه منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا بلى انما يقولها تعوذا. قال والذي نفسي بيده لا يقولها احد صادقا الا وجبت له الجنه وحرمت عليه النار. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. وفي روايه وهو يقول لا اله الا الله دخل الجنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه. وعن انس رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. قال يا نبي الله افلا ابشر الناس؟ قال لا اني اخاف ان يتكئوا. يذكر حديث ان جمل ما حديث تدل على ايش؟ على معنى، لكن هذا المعنى مقيد بأدلة أخرى، مقيد بفهمه على سبيل المؤمنين، ولهذا قال سأبينه سأشرحه، لأن أقواما تسلطوا عليها فجعلوا في الإيمان من ليس من أهل الإيمان، وأقوام تسلطوا عليها فأخرجوا من الإيمان من هم من أهل الإيمان، فلا هؤلاء ولا هؤلاء. هذه الأدلة نعم تفيد أن كلمة لا إله إلا الله تنفع صاحبها، لكن لها شروط ولوازم، أن هذه الكلمة لا تتأثر ببعض الأعمال لا بكل الأعمال، وأن هناك أعمال تنقضها وتذهبها ولا تبقى لها متعلق بقلب صاحبها، وهناك أعمال يتأدى صاحبها لكن يبقى إيش أصلها لا تذهب بأصل هذا الدين. نعم. وهذا كثيرا في عوام الناس يقول لك يقول لا إله إلا الله يكفي. لا لا ما يكفي، هذا الذي يريد أن يبينه المؤلف رحمه الله تعالى. والإرجاء في الناس أكثر من الخوارج والمعتزلة، ولهذا خافه السلف على الأمة أكثر من فعل الخوارج والمعتزلة، بل كانوا يرون أن الإرجاء أشد وأخطر من الخروج والاعتزال. المرجع عند السلف أشد وأنكى من الخوارج والمعتزلة، مع أن الأحاديث في قبل المعتزلة كثيرة جدا كذلك، لكن السلف كانوا يميزون بين هذا وهذا، وكانوا يلعنون المرجع كما قال سفيان يقول لعنة الله على المرجئة جعلوا الدين أرق من ثوب سابري، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكانوا يقولون المرجئة أشد من الأزارقة. الأزارقة من هم؟ الخوارج والمعتزلة. هذه السلف رحمه الله تعالى. أول لأن قول المرجئة أخطر من جهة أصله، ولأن سريان قولهم في الناس أشد من سريان قول إيش الخوارج والمعتزلة. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلم انه من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسجد يموت يشهد ان لا اله الا الله وتشهد اني رسول الله يرجع ذلك الى قلب مؤمن الا غفر الله له. وعن سعده وعن سعد امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد طلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر رضي الله عنه فقال من يراك كثيبا لعلك كرهت إمارة ابن عمي كئيبا كذا عندك كئيبا ما لأراك كئيبا يعني حزينا مكتئب نعم فقال من يراك كئيبا لعلك كرهت إمارة ابن عمي قال لا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات وقلت قال إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد لروحه إلا كانت له نور في صحيفته وإن روحه وجسده لإن كان لها رائحة عند الموت إني لا أعلم ما هي هي لا إله إلا الله كلمة التي أراد عمه عليها قال ما أطاها إلا ذلك يعني قال قل يا عماك قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله فابى نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال بشر الناس أو قال أنذر الناس أو قال لا إله إلا الله دخل الجنة وعن السماعي أنه قال دخلت على عبادة بن صالح رضي الله عنه وهو في الموت لئن استشهدت يعني لو طلبت مني الشهادة لك لأشهدن لك لئن استشهدت لأشهدن لك فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأشفعن ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا رسول الله حدثتكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا حديث صحيح فيه إثبات شفاعة غير الأنبياء لأنه قال ولئن شفعت أي فيك يوم القيامة لأشفعن لك نعم وفي رواية قال من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة فعجبني من الله صلى الله عليه وسلم بعده المقالة فهلك الناس أنا مشاهد أن لا إله إلا الله مؤمن أو مخلصا فله جنة فذكر الحديث في تمامه في يقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه وعبرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا أو قرموا قال اجلس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما دركت من حاجة ولا ذات إلا أتيت عليها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم قال فإن هذا يأتي على ذلك كله وفي لفظ فإن هذا يده يده فإن هذا يد يذهب هذا وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذي الناس يؤذن الناس يعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة قال عمر يا رسول الله هذه كلها شروط موقن ويعلم ومخلص ويبتغي بذلك وجه الله هذه كلها أعمال متعلقة بهذه الكلمة لها لوازم في واقع حاله لا يقبل منه دعواه بدون هذه الأعمال يعني ما يقول أنا والله أحب الله وموقن في لا إله إلا الله وأعلمها وقد ثم لا يعمل أعمال المسلمين ويعمل أعمال المشركين هل تنفع هذه الكلمات؟ ما تنفع عند الله جل وعلا مطلقا هذا كذب الأعمال لازم من لوازم الإيمان الإيمان الحق له أعماله الحقة والإيمان الفاسد له أعماله الفاسدة تدل على فساده وإن ادعاه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ماذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين نفى الله عنهم الإيمان في البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نفى الله عنهم الإيمان وهذا أيضا في أهل الكتاب من قبل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نفى الله عنهم أيضا إيش الإمام عنهم يزعمونه ويقولونه. إذا ما تنفعك هذه الكلمة حتى تأتي بلوازمها التي يقبلها الله جل وعلا معها. نعم. قال عمر يا رسول الله إذن يتكلم؟ قال نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأزواج فذكر حديثا طويلا وقال لأخيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد عند الله أنه لا يقال عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي يقول لا اله الا الله واشهد ذلك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني تعيرني قال لولا ان تعيرني لولا ان تعيرني قريش انما يعني يقولون ترك مله ابائه مله عبد المطلب يعيرونه بهذا فيذهبون شرفه وشرف ابائه. يقول لولا هذه العياره لا قلت لا اله الا الله ولم انا حق. نعم. قال لولا ان تعيرني قريش انما حمله عليه الجزع لاخبرت بها عنك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا معنى اخر يعني انه انما قال هذا خوفا من الموت وما يلقاه وكذا فتلفظ بها. لكن الأصل في هذا الخبر أنه كما قال عبد الله بن أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا هو اللفظ الذي في الصحيحين، فقال هو على ملة عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله مخلصا وان محمدا رسول الله الا الله من شهد ان لا اله الا الله مخلصا وان محمدا رسول الله وجب له الجنه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ولم دخل الجنه ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن خاف مقام ربه جدلا وإن زنى وإن سرق ولقد رضي أنف أبي أبي ورضي أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. نعم. هذا فيه اختلاف هذا الحديث، لكن أصل الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، ويفيد هذا الحديث إيش؟ أن أصحاب هذه الأعمال نعم وإن استوجبوا العذاب إلا أنهم لا يستوجبون الخلود، لا يستوجبون لأن لماذا؟ إن هذه الأعمال غير مكفرة. لكن لو شرع الزنا وإن لم يزن كفر خرج عن الملة، ولن تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج كل عام ولا بر يعمل به. لو شرع الربا قنن الربا وجعله نسبا هذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. كذلك أنواع المكفرات والشركيات فحسب مادة العمل، المؤمن مطالب بأن يقلع عن جميع أسباب الآثام وأعمال الآثام، لكنها في أثرها على الإيمان وتعلقها بالإيمان تتفاوت. فما كان من نواقض الإسلام نقضت الدين بالكلية ولم ينتفع بعمل بعدها، وإن كانت دون ذلك فإنه ممن يستوجب العذاب، ممن يستوجب العذاب بعد ذلك أمره إلى الله جل وعلا. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فبشرني انه من مات بامتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق قال نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه قلت انا اقرا قال من مات وهو يفعل بالله جدا دخل النار قال وأنا أقول من ماذا هو لا يفعل لله إلا دخل الجنة. لاحظ القيد الآن سرق الآن، هل زنى وسرق كمن جعل الله ندا؟ كلاهما عملان لأصحاب المعاصي، لكن معصية تختلف عن معصية، محرم يختلف عن محرم، كبيرة تختلف عن كبيرة. فلما كانت الكبيرة غير مخشية من الملة لم تحرمه من دخول النار، تستوجب له العذاب؟ نعم، لكن لا تستوجب له الخلود كما تقدم. لكن من مات ويجعل الله ندا دخل النار وحبسه القرآن في النار فلا يخرج منها أبدا الآبدين ودار الدائرين حتى ولا يدخل الجنة حتى يجرمل في سم الخياط. نعم. قال المسلم رحمه الله: كان هذه الأخبار ليس كما يتوهمه المبتعث وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعلق بالنهاية والإجازة للمجتهد بالاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار فهو خلاف أصله وخلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي. يعني يقول لو تأملت في ألفاظها تجد أنها مخالف حتى لأقوالهم حتى هذه الأخبار. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ لها دلالات شرعية لا يجوز نفهم على هواك. عندما يذكر في الحديث الإيمان إذن هو الإيمان الشرعي، ليس الإيمان الذي تقصد به مجرد التصديق فقط. لا، الإيمان إذا ورد مقصود به الإيمان الذي له ظاهر وباطن ويزيد وينقص وله كمال في استحبابه وفي واجباته وله متعلق بأصله، هذا هو الإيمان الشرعي. قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب بكليته. هذا هو الإيمان عندما يرد فيه الألفاظ والنصوص الشرعية. يقول حتى هذه الأحاديث لا تسعفهم بظاهر، لأن ظاهرة سنأخذه على إيش؟ على المعنى الشرعي لا على أهوائكم وما تنتحلون من لغة العرب بانتقاءاتكم. نعم. والإعجاز المجاز الإعجاز بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار وهو خلاف أصله وخلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاز بأهمية الإعجاز بأخبار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه أن الله ربه استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك رسالة. يقول هذا يلزمكم، يلزمكم أنه إذا عرف ربه يكفي. نعم، هناك طائفة من المرجع يقولون هذا، يقول الإيمان معرفة، وهم غلاة المرجع وهم الجهمية، مجرد تعرف. على هذا الأساس حتى إبليس مؤمن يدخل الجنة، إبليس ما يعرف ربه؟ يعرف، كم خاطب ربه في القرآن: يا رب يا رب فبعزتك، يخاطب ربه عز وجل بصفاته تبارك وتعالى ويناديه بأسمائه جل الله في علاه. هل نفعه ذلك؟ ما نفع. اليهود ماذا قال جل وعلا عن أهل الكتاب؟ قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في موضعين في البقرة والأنعام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ماذا كان؟ صاروا بذلك مؤمنين من أكثر عباد الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. ولا يزال يسمع من أهل الجنة والإنهار. وكما تقدم الآن هناك طائفة في الأرض الآن في جهة شرق آسيا وفي جهة آسيا للمنطقة، هناك فئة قالت: كفرنا بالتثليث، لا نؤمن بعقيدة النصارى الشركية هذه، لكننا لن نقول ولن نشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لن نتبع شريعته، وحدنا الله، لا نشرك بالله، لم نتخذ معه أندادا. نقول: ما زلت في الأنداد الآن. لماذا؟ لأن الذي أمرك أن لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الشيطان، وأنت مشرك بالشيطان الرجيم. الذي أمرك أن لا تعبد الله تعالى بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هو هواك، فأنت مشرك بالله تعالى بهواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. ولا يزال يسمع من أهل الجهل والإنعام احتجاجهم بأخبار مختصرة غير متنصرة. يقول: هذه مصيبة كبيرة، الاحتجاج بالأخبار مختصرة، أو أنت تجتزئ منها ما تريد، كما فعل أهل الكلام المتكلم الصفاتية من جهمية وأشاعر وتقدم معنا، يأتون مثل حديث الشفاعة فيأخذون فقط المقام المحمود. يأخذون فقط الشفاعة ويتركون ما ورد في نفس الخبر من رؤية الله جل وعلا والسجود تحت عرشه ومخاطبة ربه تبارك وتعالى، هذا يتركونه كله ويؤولون ويعطلونه. فنقول يلزمكم كذلك أول وعطل مقام المحمود والشفاعة، هاتوا لها معاني أخرى لا يراد بها ظاهره. يقول لا هذه لظاهرها. طيب ما الذي فرق فعلت هذا لظاهره وهذا لغير ظاهره؟ هواك لا أكثر ولا أقل، وإلى السياق عربي مبين. كذلك هؤلاء يأتون على أحاديث فيأخذون ما يشاءون منها أو يأخذون المختصر منه يتركون المفصل والمتقصي للمعاني يتركونه. لماذا؟ لأنهم يريدون ينصروا هواه، وهذه العقيدة التي ذكرناها مرارا، أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقد أول شيء يركب المفهوم في ذهنه وقلبه ثم بعد ذلك يبحث عن أدلة يؤيد بها فهمه هو، لأنه لا يريد الحق، هو يريد هواه، هو يريد الذي حق الذي زعمه هو، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولا يزال يسمع من أهل الجهل والفنان احتجاجه بأقدار مختصرة غير مغير متقصات وبأقدار مجملة غير مفسرة، ولا يفهمون أصول الدين ويستدلون بالمتقص من الأقدار على المتقص. يعني يردون المختصر إلى المفصل، يردون المشكل إلى المحكم. يقول هذه طريقة أهل العلم، المؤمنون لهم سبيل في فهم العلم والتعامل معه. هؤلاء دخلوا في العلم جزافا ثم أخذوا يقتطعون ما يشاءون بأهوائهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول لك نحن رجال وأنتم رجال، لهم فهم ونحن الفهم، لهم عقول ونحن العقول. لا، قل لا، غير صحيح أبدا. الله تعالى لم يرتضي لهذه الأمة فهما للدين سوى سبيل المؤمن، وهما كان عليه النبي الأمين والصحابة الكرام رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. لاحظ، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، هذا هو سبيل المؤمنين. أما تكون في سورة النساء، من شاقه أصلاه الله النار، والله ما تولوا أصلاه الله النار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه عقبة جميع أصحاب الأهواء يا إخوان، سبيل المؤمنين هذه العقبة الكؤودة التي تتحطم أهواؤهم وضلالاتهم فيها، لا يستطيعون تجاوزها أبدا. لماذا؟ لأنهم يريدون القرآن والسنة على أهوائهم يفهمون. يفتح معجم العرب فيه آلاف المعاني، والكلمة الواحدة يكون عندها 10 و20 بل أكثر من ذلك من المعاني، فيقول هذه آية عربية وهذا معجم العرب، فننتقي من معجم العرب ما نفهم به هذه الآية على أهوائنا. طيب هل بقي في الإسلام هدى؟ ما بقي في الإسلام هدى، لم يصبح القرآن هدى ولا السنة هدى أصلا، صارت محلا للاختلاف والأخذ والعطاء والشد والجذب، هذا يطير بكذا وهذا يطير بالمعنى كذا وهذا يقول كذا، ونفهم ونفهم ونفهم ونفهم على هواه. ثم يأتيك مبطل آخر يقول اختلفوا اختر ما تشاء، ويأتيك مبطل آخر يقول لك اختلفوا دعهم جميعا واذهب إلى طريق أخرى أنت. هذا كله جناية على دين الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجري الآن. الآن انظر السوشيال ميديا، امتلأوا بالعلمانيين وجدوا هذه المساحات من أهل الكلام، من أهل الشرك والتنديد، الذين عبثوا بدين الله عز وجل بدعوى التحقيق والبحث عن المعاني وغور البلاغة، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. سبيل المؤمن هو الذي يحكم فهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الرسول رباهم وعلمهم، أخذ بيدهم وعلم جاهلهم، وأخذ بزلتهم وبين لهم، ومات وهو راض عنهم. وأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى، ما بقي دين وراء دين ولا جديد في الإسلام. ليس هناك فهم جديد يأتي به إنسان في الإسلام أبدا. ماذا بقي؟ بقي أن نتبع ولا نبتدع فقط، هذه القضية. نعم. ويستدلون بالمتقصى من الأقدار على المختصرين والمفسر منها على مجملها. فثبت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها بشهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة. يعني وإن لم يقر بلسانه، وإن لم يتكلم، وإن لم يعمل، لأنه عمل اللسان النطق به، فلا بد أن ينطق. أبى أن ينطق، أنا مقر بقلبي، بل ممكن يقول أنا مقر بقلبي بالشهادتين، ومقر بالكتب والأنبياء بالرسل بكل شيء، لكن لن أتكلم. دخل في الإسلام؟ نفعه قوله؟ نفع اعتقاده؟ أبدا. هذا لم يزل كافرا بالله عز وجل. فننتبه لهذه المعاني يا إخوان، قول وعمل. نعم. فإن لم يطيق ذلك لسانه ولا أخبر بشيء من أمر الله تعالى بالإقرار به. نعم، الإقرار ما هو؟ العمل. تقدم معنا أدلة أن الإقرار في الشرع مقصود بإيش؟ العمل، القول والعمل. ذكرنا الآيات في سورة البقرة، وذكرناها في سورة آل عمران. من يذكرنا بالآية في البقرة؟ في البقرة ثم يتولون من، لا لا، الآية في البقرة ولا تخرجوا أنفسكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. لاحظ، أقررتم وخالفتم، مقبول هذا عند الله؟ غير مقبول مطلقا، هذا نقض للإقرار. طيب في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاقا، أيوه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. بعد قريش، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التولي أن يكون عن عمل بهذا الإقرار، فإما أن يكون الإقرار صحيحا معه العمل، وإما أن يكون إقرارا باطلا منتقضا إذا تخلى عن العمل. نعم. ولا عمل بقلبه بشيء امر الله بالايمان به ولا عمل بجوارحه. لاحظ، حتى لا ياتي في سنه لا عبك، ذكر الاقرار وذكر ايش؟ الايمان. فلا يؤولك الاقرار بانه ايش؟ الايمان الذي في القلب. لا فصل بينهما. الاقرار هو العمل الذي يصدق القول، ثم عطف بالايمان كمعلومه اخرى. نعم. الآن صرح بها، ولا عمل بجوارحه شيئا. نعم. ولم يترك المحرمات، لم يتورع عن محرم، ولم يفعل مأمورا وتسميه مؤمنا. هذه خطورة الإرجاء هنا يا إخوان، يقع في الموبقات ويترك المأمورات ثم يقول لك إيه ويقول لا إله إلا الله. تقول له فلان شيوعي، فلان علماني ملحد، يقول لك يقول لا إله إلا الله. تقول له فلان وقع في الشرك الأكبر، يقول لك يصلي. هذا لا عبث بدين الله عز وجل. ولهذا هنا ظهرت خطورة إيش يا إخوان؟ المرجع على الدين أكثر من خطورة الخوارج والمعتزلة على الدين. نعم. ولا زجر عن شيء حرام الله من سبي لكان المسلمين وسبي لواليهم وأخذ أموالهم واستبدالهم معهم. أسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، يقول: أفيقول أحد إذا قال إنسان أنا أعلم أن لا إله إلا الله ويقع في كل الموبقات ويترك جميع المأمورات هذا مؤمن؟ هذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه طرفة عين. فيقول هذا لو أخذناه على هذا المعنى فسد الدين برمته، وأصبح كل من أراد يقوله مؤمن يكفي، يقول يعلم. ما هو قال؟ ما قال؟ لاحظوا ليش؟ من مات وهو يعلم، ما مات من مات وهو يقول يعلم، يعني مجرد العلم فقط، المعلومة موجودة وإن لم يتلفظ. أحد يفهم هذا من أهل الإسلام؟ أحد يفهم من هذا الحديث نأخذه على ظاهره كما فعلت المرجع؟ سنقول الحديث ماذا قال؟ من مات وهو يعلم، يكفينا العلم فقط. طيب يا أخي ما تلفظ؟ لا، ما غير مهم. طيب ما عمل؟ لا غير مهم. قال يعلم، وهذا يعلم أنه لا إله إلا الله. طيب على لازم هذا القول في أقوال بعض المفسرين، وهو صريح كتاب الله رب العالمين في قوله وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء بهذا الميزان مؤمنون أم كفار؟ مؤمنون، لأنه ليس فقط علم، هذا يقين، وليس فقط يقين، هذا استيقان. قال واستيقنتها، لم يقل وأيقنتها، زاد الحروف ليزيد المعنى، واضح؟ طيب هؤلاء يعلمون أو لا يعلمون؟ على هذا الحديث لو جاء إنسان يطبقها سيدخل إبليس وفرعون وأبو جهل كل الكفر في هذا. طيب نأخذ بهذا العموم الظاهر أم نأتي بأحاديث أخرى تفصل المقام ونأتي بأدلة أخرى تبين هذا المجمل هنا؟ نعم نقف عند هذا، نقف في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، هذا يحتاج إلى مزيد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.